قال العبد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلك المسلمون من لسانه ويده وحتى بيمين إبراهيم بعيد الجوهري. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله هذا الإسلام. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل وتبكر مثلا. طيب نكتفي بهذا القدر اللي هو وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.